الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الموصى به. قال: تصح الوصية حتى بما لا يصح غيره، كالآبق والشارب والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه، وللموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث. هذا فيه بيان اختلاف الوصية عن بعض العقود الأخرى من العقود التي تلحق بالبيع. هناك الهبة إنما صح بيعه صحت هبته، ما صح وقفه صح بيعه، ومعناه ما لا فلا. وأما هنا فكانه يرى أن الوصية تصح حتى بالشيء الذي لو لم يصح بيعه، لأن الشيء الذي يكون فيه غرض لا يصح بيعه، مثل الطير في الهواء، السمك في الماء، والآبق الشارد، هذا كلها لا يصح بيعها، ليش؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. لكن بالنسبة للوصية، يعني احتمال أن يكون الشخص نفسه عنده قدرة يأخذها مثلا، يعني يسعى في تحصيله فيستطيع. بعدين هذه الوصية الموصى به يعني من الإحسان، وما على المحسنين من سبيل، يعني هو محسن. فلو فرضنا أنه يعني قال سرقت سيارته، فقال إن رد الله فقد أوصيت بها لك يا فلان، أو هي لك يا فلان أوصيت بها، وحده قل لها لعلك تجدها، فإذا وجدتها فهي لك إن شاء الله تعالى بعد موتي، أو أوصيت بها إلى فلان. طيب هي الآن يعني شبه معدومة، لكن لا تصح الوصية بها. ليش؟ لأنها أولا من باب الإحسان وليست من باب المعاوضات، هذا أول حاجة. الشيء الثاني أن هذا العقد يستطيع الإنسان فيما بعد يبحث عنها، فإن استطاع الحصول عليها فإذا وصل إلى مطلوبه ينظر، إن خرجت من الثلث صحة الوصية، وإن لم تخرج من الثلث فتتوقف على القدر الثلث، وما زاد من القيمة يرد إلى الورثة. قال: وتصح بالمعدوم فبما تحمل أمته أو شجرته. يعني إذا قال يعني أوصيت بما تحمل هذه النخلة أو النخلتين أو الثلاث، أو أوصيت بثمر بستاني في بعد موتي لمدة عام لفلان، على الآن غير موجود، هذا غير موجود، وإنما يوجد في المستقبل، فيصح مع أنه معدوم. وهذا شبه الإجارة، فالإجارة إنما تستوفى يوما بعد يوم، فهي أيضا أيامها القادمة معدومة لم توجد بعد. قال: كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة مثلا أو شهر، فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل شيء فلا، يعني ليس فيه ما يترتب عليه، ليس هناك مفسدة يترتب على هذا ولم يحصل شيء. قال: إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. قال ابن قندس: لعله لحرمة التفريق، يعني بينه وبين أمه، لا يجوز أن يفرق بين ذوي الرحم المحرم، المقصود إلا حمل الأمة، فكأن حمل الأمة هنا استثناه من إيش؟ استثناه من مما أجازه من المعدوم، فهذا الحمل أيضا يعني غير موجود أصلا، فهو مستثنى. لكن يقول: لو فرضنا أنه يعني أوصى به له وأصبح تعذر، قال فإنه يكون في له القيمة، لكن قيمته متى؟ يوم وضعه، قيمته يوم وضعه. قال ابن قندس: لعله لحرمة التفريق، لأن الأمة إذا كان في بطنها شيء فلا يجوز أن يفرق في البيع، بينها وبين ولدها. فكذلك في الوصية تباع معه أو يباع معها، لا يفرق بينهما، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية. ليش؟ لأنها ما صادفت محلا، ما صادفت محلا، فلا الأمر لا يترتب عليه مفسدة. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع، لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه. تصح بغير مال، يعني غير متمول، غير متمول. الكلب فيه نفع، الكلب فيه نفع، كلب الماشية وكلب الحرث وكلب أيضا الصيد، كل هذه فيها نفع. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، عن ثمن الكلب. ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وعلوان الكاهن. فهذه من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذا معناته لا يصح بيعه، لكن أليس فيه نفع؟ فيه نفع، يعني يمكن الإنسان أن ينتفع منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ كلب إلا كلب صيد أو ماشية، وفي حديث إلا كلب صيد أو حرث. فهذا الكلب لو قال هذا الكلب على الصيد عنده مثلا، أوصيت به لفلان، هل تصح الوصية فيه؟ تصح الوصية فيه، ولو لم يكن مما يتمول، ولو لم يكن مالا، ولو لم يكن مما يصح بيعه. ليش؟ لأن الوصية بالنفع، الوصية بالنفع، والنفع مباح. والإنسان إذا صار عنده كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حر، تقر يده عليه ولا ما تقر؟ تقر. وما عدا ذلك لا يصح إلا لحماية المنزل، وما عداها فلا يصح. من اتخذه لغير حاجة ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. قال وزيت متنجس لغير مسجد، لأنه يستصبح به، بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه، لأنه يتلوث على أصح أقوال أهل العلم. أن يقول جمهور أهل العلم أن النجس المتصاعد منه من مثلا رماد أو مثلا من أبخرة، هذه تعتبر متولدة عن النجاسة. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها هذه من باب الاستحالة. إذا استحالت مثلا النجاسة إلى رماد، فالرماد ليس نجسا، الرماد ليس نجسا. فعلى هذا الرأي، وهو رأي جمهور أهل العلم، لا يعني تصح الوصية به ويستصبح به في غير المسجد. وأما في المسجد فينزه المسجد، أقل شيء ينزه المسجد عن ذلك، فلا يوصى به للمسجد، لأن وصيته به يعني غير جائزة وغير مصادفة، محلا للجواز. وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما، لصحة المعاوضة عنها كالأعيان، ولدخول الإجارة فيها، والإجارة مما يعقد عليه، مما يعقد عليه. فلو قال تصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد، يعني يقول هذا يعني الرقيق الذي عندي فلا لك خدمته، يعني ما يعطيه عينه، ما يعطيه عينه، ما يصيب عينه، لكن يقول لك الخدمة، لك الخدمة مثلا. وكذلك لو قال إذا أنتج شيء، مثلا يكون كاتبا أو يكون مثلا سواقا، يقول الأجرة التي يحصل عليها هي لفلان، لأنه ماله أصلا، يعتبر ماله، ومن حقه أن يوصي بعينه أو يوصي بنفعه. فمثلا لو فرضنا قال يعني أنا أوصي بالشقة الفلانية بعد موتي لفلان يسكنها، ما ملك إياها، لكن سكنها له. المنفعة هذه صحيحة، والوصية بها صحيحة، وكذلك في مثل هذا، هذه تدخل في الإجارة وهي مما يعقد عليه. وتصح بالمبهم كثوب، يعني كأحد هذه الأثواب، والثوب هو الرأس من القماش، ليس المقصود به الثوب المعروف الآن. أو يقول له عبد، أو يقول له شاه، أو يقول له سهم، سهم في الأرض الفلانية، ادخل فلان بسهم في الأرض الفلانية وصية له. قال هذه إذا صحت بالمعدوم فهذا أقل منه، لأنه وإن كان مجهول فإن مصيره يكون إلى العلم، يصير إلى العلم. فلا جاء الورثة وأعطوه عرجا أو أعطوه ثوبا أو أعطوه ما يصدق عليه اسم الوصية صحة الوصية، لأنه إذا صح بالمعدوم يصح بالمبهم من باب أولى. قال ويعطى ما يقع عليه الاسم، لأنه اليقين كالإقرار. ويعطى في سهم، يعني قال إذا قال سهم ما إذا يعطى ينظر إلى الأسهم إذا كانت متساوية في العرض، أو إذا كان مطلق قالوا يعطى يعني لا يصدق عليه السهم وهو السدس، وهو السدس يعني يعتبر أقل سهم يحصل عليه الوارث هو السدس. طيب كيف يعمل في هذا؟ قالوا يضاف إلى التركة كالعود، يضاف إلى التركة كالعود. كيف العود؟ العود إذا جعلت مثلا نصف وثلث أو نصف وثلثان مثلا وسدس، هذه إذا اجتمعت تعود المسألة. كيف تعود؟ لأنها يعني لا تكون من ستة ويكون المجموع مثلا فيها سبعة أو ثمانية، هذا يسمى عود، يسمى عود. وهذا سنأتي معنا إن شاء الله في باب الفرائض. قال فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية، يعني بين هذا وهذا، غلبت الحقيقة لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كرم الله وكرم رسوله صلى الله عليه وسلم. واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادل إلى الفهم، والذي يرفع هذا الخلاف هو اختيار القاضي، لأن هذه مما يرجع فيها إلى القضاء، فينظر فيها القاضي رأيه يرفع الخلاف، لأن حكمه يعتبر اجتهاد، فإذا حكم فإنه يرفع الخلاف إن أخذ بالحقيقة وإن أخذ بالعرف، وهذا على حسب ما يترجح له، وهو موضوع موضع الثقة وموضع أن يقوم يعني بحكم الله عز وجل، فينظر ما هو الأصلح، وينظر أيضا ما هو الذي لا يضر أيضا بالورثة. فإذا اختلف الاسم الحقيقي وكذلك أو العرف أو الحقيقة اللغوية، فإنه يعني قال تقدم الحقيقة، كان لأنه إذا قال يعني الاسم بحق الله عز وجل السميع البصير، أليس الأصل أنه سمع حقيقي يليق بجلال الله وعظيم سلطانه؟ هذا هو المقصود من الشيء الحقيقة. وأما اللغة فاللغة أحيانا قد تستعمل مثل الصلاة في الدعاء فقط، وأما الصلاة في الشرع فلها معنى اصطلاحي آخر وحقيقة غير اللغة. فإذا اختلفت هذه فإذا اختلفت يعني تعارضت يعني أوصله بسهم، ثم ما يدرى هل هو يدخل تحت الحقيقة اللغوية اللغوية أو العرف. قال يقدم الحقيقة، هذا هي الأصل، لأن هي الأصل. والعرف يعني قد يحكم به العرف عندما لا يكون هناك شيء دليل، بينما من الأصول يعني مستمدة من العلم من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عرف اللغة العربية، حقائق اللغة العربية فيها يعني الموصول والاستفهام واسم الإشارة ونحو ذلك، هذه تعتبر من الدلالات المهمة والمفيدة في علم أصول الفقه. قال فشاته أداء يفسر إيش؟ قالوا لك شاه، لك شاه، أو قال لك بعير، أو قال لك ثور. قال هذا اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، يعني الأصل، هذا الأصل في اللغة، ويشمل لفظ الشاه الضان والمعز بعموم حديث في 40 شاة يعني قد تكون مخلوقة من الضان والمعز، فقد يأخذ شاة ذكر، وقد يأخذ شاة أنثى، وقد يأخذ معز ذكر، وقد يأخذ عنز أنثى، لأنه يصدق عليها الشاه، يصدق عليها أنها شاه في عرف الشرع. ويقولون حلبت البعير، وما البعير ما ينحلب الذكر، وإنما الذي تحلب الناقة أو الخلفة، لكن البعير جنس يشتمل على الذكر والأنثى عند الإطلاق. والحصان والجمل، لكن طبعا هنا العرف يعمل به، العرف يعمل به أن البعير هو الذكر، والناقة هي يعني أو الخلفة هي الأنثى. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد قال اسم للذكر خاصة كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والعطف يقتضي المغايرة وقيل في العبد للذكر والأنثى يعني يقال أيضا للذكر والأنثى العبد يقال للذكر والأنثى وهذا حسب اصطلاح الناس فإن كان الناس يصطلحون على هذا وإلا فإنه إذا أطلق العبد فإنه ينصرف إلى الذكر والأمة تنصرف إلى الأنثى والحجر الأنثى من الخيل وجمعها حجور حجر والأتان والناقة والبقرة أسماء للأناث من يعني هذا الصنف والأتان أنثى الحمار والناقة أنثى البعير والبقرة أنثى الثور والفرس والرقيق اسم لهما أي للذكر وللأنثى يدخل فيه يقال فرس يدخل فيها الذكر والأنثى وكذلك الرقيق والنعجة اسم للأنثى من الضأن قال والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الضأن والتيس اسم للذكر الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف عليه ولم تغلب الحقيقة أي اللغوية لأن الدابة اسم أصلا لكل ما يدب على وجه الأرض لكنها أصبحت في العرف على ذوات الأربع صارت مهجورة يعني هذه يسمونها مهجورة على كل من يدب الإنسان هو من الذين يدب لكن ليس لا يقال دابة قال فيما عدا الأجناس الثلاثة يعني هجرت فأصبحت إذا أطلقت الدابة فإنها تنصرف إلى ذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير كل هذه الأسماء يعني معرفتها أمر مهم بالنسبة لدارس أصول الفقه الفقه لأن هذه قد يختلف فيها الناس يجد الوصية مكتوب فيها شيء قبل شي نحطه ذكر ولا نحط الأنثى نقول والله نرجع إلى الاصطلاح فإن كان الاصطلاح اللغوي واضح يعمل به إن كان العرفي هو الذي فيعمل به إذا تردد بين هذا وبين هذا فيرجع إلى يرجع إلى الحقيقة أو يرجع إلى العرف حسب ما يرجحه الشرع باب الموصى إليه الموصى إليه يعني الذي يوصي الرجل إليه يقول مثلا يعني أمر أولادي إليك أمر زواج بنتي فلانة إليك يا فلان أو إلى فلان بعدي أو إلى بعد فلان هذا موصى إليه هذا موصى أو يقال أنا ثلثي يوزعه فلان هذا هو موصى إليه ليس موصى له الموصى له أقول لفلان من حقي يأخذ مثلا أعطوه 20,000 أعطوه الشقة الفلانية أعطوه السيارة بعد موتي هذا موصى له وأما الموصى إليه يعني الذي أعطي حق التصرف فكأنه كالوكيل أيوة وهذا هو الموصى زي الناظر لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه فوثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما في ذلك من الخطر يعني من لا يستطيع أو يخاف العجز أو يخاف التقصير أو يخاف على نفسه يقع في أكل أموال الأيتام مثلا فإنه يعني يتبرأ منها ويخرج منها ويردها لأنها عقد جائز ليست عقد واجب هي عقد جائز يستطيع يردها في حياة الشخص أو بعد مماته يستطيع يردها أنا عاجز ما أقدر يعني الإنسان أحيانا يعجز في أولاده وفي أمور تصريف أموره فإذا عجز في نفسه من باب أولى أنه يعجز في أمور الآخرين لكن من قام بها على الوجه الصحيح فإنه مأجور فهذا بحسب القدرة فقوله يقول إن أحمد يقول عدم الدخول فيها أولى يقول نقول أن هذا مبني على الورع ومبني على الحظر الخوف انه يعني لما فيها من يعني الخوف ان الانسان ان يغضب او ان يتجاوز او ان يقصر يقصر. فالانسان قد يقصر في اعماله الخاصه فضلا عن اعمال الايتام مثلا فقد يعني يحصل فيها التقصير. ثم ايضا تلوكه الالسن ثم ايضا لا يسلم من الاثم. لكن اذا ترك الناس هذا الباب والاستئجار فيه فانه يضيع ما اوصى اليك من فلان الا لانه قد لا يكون ما وجد احد من اولاده اصلا يكون بمثل هذا العمل او يخاف منهم يجحفون على اخوانهم مثلا فيوصي الى انسان فيه ديانه وفيه امانه وفيه قوه ايضا يستطيع ان يقوم بذلك. وقد مر معنا ان الزبير اوصى اليه سته من الصحابه رضوان الله عليه كان يحفظ امواله وينميها ويأخذها على أنها قرض حتى إذا لو هلكت هي تكون مضمونة عليه. وإذا صرف عليهم ما يصرف عليهم من أمواله يصرف عليهم من ماله هو ويترك أموالهم تتنمى وتزيد. هذا طبعا يعني مثال نادر الوجود لكن من تربى على القرآن تربى على السنة وتربى على العبادة وعلى الطاعة وعلى أن الجنة والنار بين عينين لا يستار منه. قال تصح شرع في تفصيل الأحكام المتعلقة بالموصى إليه. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل. فتصح وصية المسلم إلى كل مسلم لا تصح إلى الكافر لأن الكافر لا ولاية له على المسلم وهذه من باب الولاية وكونه مكلف لأن غير المكلف قاصر وهو في حاجة إلى غيره فهو كيف يكون يعني قائم على غيره وهو محتاج. رشيد يعني ليس فيه سفه من الرشد ليس المقصود به يعني المحجور عليه حجر يعني بالنسبة للمال بحق الغير لا هنا الحجر بحق النفس لأن إذا كان سفيه مثلا في أمواله فيكون في أموال غيره من باب أولى هو محجور عليه. عدل فإذا كان فاسقا لا يرعوي ولا يخشى الله عز وجل فلا يصح الوصية إليه فربما يعني عمد إلى يعني تبديد المال أو تزويج البنت من أمثاله وأشكاله لأن مثل ما يقولون الطيور على أشباهها تقع. قال العدالة هنا يعني ولو ظاهرة يعني ما نتبع يعني دواخل الأمور ولكن في الظاهر أن مثله مثلا يقبل قول ومثله لو شهد تقبل شهادة ومثله مثلا يعني يرى عليه أنه من المصلين يرى عليه أنه ما عرف عنه ظلم ما عرف عنه فسق ما عرف عنه فجور هذا مستور الحال. فالأصل هذه العدالة تقبل ولو كان ظاهرا. قال حتى الأعمى فإنه تصح الوصية إليه لأنها إذا صحت الشهادة والتصرف فهو يشبه البصير وأيضا يدخل الوكالة هذه مثل الوكالة والأعمى يجوز أن يوكل أو المرأة يجوز أيضا أن يوصى إليها لأن عمر رضي الله تعالى عنه جعلها إلى حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر فدليل على أن حفصة امرأة هي صح أم المؤمنين ولكن ما دام عمر رضي الله تعالى عنه جعل وصيته إليها فتصح من غيره إلى المرأة ما دام اتصفت بالصفات السابقة أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر يعني إذا كان عنده رقيق مثلا لكن بعض الأرقاء أحسن من الأولاد ربه مثلا وأصبح يعني يأتمر بأمره ويطيع ويسعى لتنمية يعني أمواله وكذلك يسعى للمصلحة فلا يمنع أن يجعل إليه التصرف لأنها من باب الوكالة والوكالة جائزة. وكذلك لو كان رقيقا لغيره لما فيه من الصلاح مثلا وقد كان بعض يعني أرقاء يعني المسلمين هم علماء المسلمين مثل عطاء ابن أبي رباح كان يعني رقيق عند امرأة ومع ذلك لا يفتي أحد في الحرم المكي المسجد المكي وعطاء موجود أبدا. لأن هو كان يعني مملوك لامرأة ما يعني رفعه الله عز وجل ورفع يعني عزه بالعلم ورفع قدره حتى أصبح خير من الملوك. قال لكن لا يقبل في الرقيق إذا كان لغيره إلا بإذن سيده، لأن الأصل أنه مشغول بخدمة سيده ومنافعه مستحقة بسيده، فلا يجوز تفويتها عليه بغير إذنه، فإذا أذن صحت الوصية إليه. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف، ولأنها نوع من الولاية، ولم يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلا ولا ولاية، لكن يجوز أن يشهد الكافر إذا كان مسلما ولم يجد يعني أحدا يشهد على وصيته أو على ماله الذي هو معه، يجوز أن يشهد الكافر كما في المائدة. قال وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه هو يعني فيما بينهم. قال لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم، لأنه يتوارثون فيما بينهم، هذا معنى الولاية بالنسب. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية، يعني متى نعتبر التكليف والعدالة ولو ظاهرا وعدم الحجر عليه لسفة ونحو ذلك. قال عند تنفيذ الوصية، فلو أوصى إليه مثلا وهو عمره 12 سنة ولكن ما جاء الله يعني تنفيذ الوصية له عمره 16 أو 18 أصبح بالغ، فهذا هو معنى قوله ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية، يعني عند التنفيذ عند التنفيذ عند تنفيذ الوصية. وقال بعضهم لا، يجب أن تكون عندما يوصي حتى ولو كان قبل التنفيذ، لأنه في هذه الحالة يعني كأنه ولى أو وكل، والوكيل لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط في وقت العقد، فكأن العقد يسبق التنفيذ، وهذا هو الصواب. قال لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده. والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عنده، يعني الاستمرار كان وقد تستمر هذه الصفات حتى الموت، فإذا تغير حاله أصبح كان يعني عدلا ثم فسق والعياذ بالله قبل أن يموت أو عند الموت صار فاسقا نسأل الله العفو والعافية، وتغيرت الحال فعندئذ تبطل الوصية إليه وتنقل إلى من هو لأن من توفر فيه الشرط. وللموصى إليه أن يقبل وله أن يرد، يعني أن يعزل نفسه متى شاء. قال لأنه متصرف بالإذن فالوكيل، فهي عقد جائز. وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ، تصح الوصية إليه معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه ورجع عما هو فيه من الخطأ فهو وصي، وتسمى الوصية لمنتظر، تسمى الوصية لمنتظر، يعني لو يقول مثلا فلان إذا بلغ فلان قبل مثلا موتي فهو وصي، فهو وصي فتصح الوصية، لأن العبرة بها في التنفيذ وقت التنفيذ. أو إن مات زيد فعمر مكان، إن مات لأن هذه من التعليق إذا مات فلان فيكون الذي بعد فلان، وكذلك تصح مؤقتة لا يقول هذا سنة وهذا سنة أو هذا شهر وذاك شهر مثلا لفعل عمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، هذا في غزوة مؤتة وحديث صحيح. وهذه الوصية تعتبر كالتأمير، ولهذا يجوز أن يوصي إلى نفسه، لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته إن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، فجعلها إليهما، يعني جعلها إلى الزبير وجعلها إلى ابنه عبد الله، فيجوز أن يوصيكهما معا، يعني في فرق بين أن يكون ثم إلى فلان لأن ثم إلى فلان ليس لفلان هذا الثاني تصرف حتى تبطل الوصية إلى العوض. أما إذا قال هي لفلان وفلان يشتركان فيها. نعم. وهذا رجاله ثقات وفي سنده انقطاع بسبب عامر بن عبد الله، ولكن حسن إسناده ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير. وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر قال فهما وصيان، وصى إلى قال تراك يا فلان وصي مثلا على أولادي فلان وفلان، ثم راح ثم جاء شخص قال تراك وصي على أولادي فلان وفلان نفسهم، قالوا فإنهما وصيان كلاهما إلا أن يعزل الأول، وليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف عن الآخر لأنه كأنهما مقرونين. فلو كان الوصية كانت للأول ثم بعدها وصى للثاني ولا قال يعزل الأول، قال أنت وصي على ولدي محمد، ثم دخل واحد قال ترى يا فلان وصي على ولدي محمد، ما يمنع أن تتعدد أن يتعدد الأوصية، هذا معنى القول أن يتعدد الأوصية. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. أن أوصى أوصى إذا أوصى لشخص ثم هذا الشخص يريد أن يوصي، يعني كان يقول أنا وكيل ويجوز لي أن أوكل، أوصاه قال زواج بنتي فلانة إليك يا فلان أنت اللي تتزوجها، ثم هو رأى شخص أحسن من وأعلم من فقال أوصاني فلان إني أزوج بنتي وأنا أوصيك أنك تزوج، هذا معنى. قال وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، كان يقول ولك أن توصي، مثل أن يقول في الوكيل وله حق توكيل الغير، وله حق توكيل غيره، قال هذا قال إلا إن جعل له ذلك كالوكيل اختاره أبو بكر عبد العزيز وهو ظاهر كلام الخرقي. وعنه رواية ثانية أن له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك فالأب، قال معناه في الكافي، ولأن الحاجة قد تدعو إليه لمن يعني كمن حضره وفاة وهو وصي فأوصى بما أوصي إليه فيه، فهذا من أداء الأمانة، أن قد يكون للحاجة قد يوصي للحاجة، أو قد يرى أن الشخص الذي يعني يريد أن يوصيه أفضل منه هو، وقد يكون وجد في نفسه ضعف ويخشى على الضياع بهذا المال، أو على مثلا أن يتزوج البنات هؤلاء بفساق أو بناس لا خير فيهم مثلا، فيخشى هذا أنه يغلب فأوصى إلى شخص أقوى منه. المقصود هنا نظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة، ما هو المانع؟ لا مانع في هذا أصلا، لا مانع أن يكون إن كان الذي أوصاه إن كان هو يعني ما أذن له في الوصية وسكت عنها مثلا ولا قال لا توصي غيرك، ثم نظر هو في مصلحة أنه لا يستطيع القيام بها مثلا ولا يريد ردها خوفا على الصغار هذا أن يضيعوا مثلا، فأراد أن يوصي إلى شخص أقوى مثلا، شخص أقوى منه، ربما لو هو توفي يكون هذا أصلح لهم من أن يرجع إلى إخوانهم، فالصحيح أنه ينظر إلى المصلحة إن كان هناك مصلحة يعلم بها، إن لم يكن هناك يعني مصلحة فالأصل أن تبقى الوصية إليه أو ترد إلى الحاكم، والحاكم هو يعين من يشاء وصيا. قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص، لا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا، وإنما للولي العام، ولي العام وليهم يعني بالنسبة للذي يلحقه العار مثلا أو يفرض أن يبغى يزوجها مثلا إنسان غير كفء، فللولي العام أن يمنع هذا وليهم العام، لأن الوصي الخاص يعني لو قال أنت وصي يا فلان في زواج بنتي مثلا فهو يقوم مقام الأب في هذا ولا يزوجها غيره، لا يزوجها غيره، وليس للحاكم أن يتدخل في أمره إلا أن يكون تغير أمره مثلا ولم يكن كفءا أو زوجها لمن لا تقول، ليس هناك بينهم كفاءة دين أو نحو ذلك. قال لكن للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو لفعله محرم أو نحو ذلك، يعني إذا كان تصرف تصرفا مخالفا للشرع فيقول له وصيتك هذه ما نقدر أنت لا تصلح وصي لا تصلح وصي ويثبت أن عمل هذا مخالف للشرع. فصل. قال ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر. يملك الموصي نفسه الذي أوصى فعله يملك الموصي فعله لأنه أصيل أي الموصي أصيل والوصي فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل وهذا بمثابة التوكيد فإذا أوصاه في شيء لا يملكه هو مثلا ولا يمكن أن يكون له عليه ملك فهذه الوصية باطلة لأن إذا كان هو ما يملك التصرف فيه كيف الوصي يملك أن يتصرف فيه من باب أولى. ثم مثل له قال كقضاء الدين فالدين هذا مسؤول عنه المدين فإذا أوصاه أن يقضي دينه عنه من تركته ففي هذه هذا يكون مقامه ليس لأنه مما يملكه هو. وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها كالغصب وكأيضا إذا كان هناك رعاية لأطفال أو أيتام أو أمانة في عنقه مثلا وأراد فلان أن يردها وكإمام أعظم يوصي بالخلافة فإنه يصح كما أوصى بذلك أبو بكر أوصى بها عمر رضي الله تعالى وعمر أوصاها أو جعل فيها الأمر إلى الشورى الستة المعروفين لأنه ينظر فيها ينظر في ذلك إلى الأصلح وكل الأمرين تعتبر تشريع لأن أبو بكر وعمر خليفة كل منهما خليفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال وكذلك النظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصيه مقامه في الإشباع. مثلا ولاية الإشباع هي تكون على من؟ على الصغير على الصغيرة إذا كانت دون البلوغ إذا كانت البنت دون البلوغ فلأبيها أن يجبرها على الصغير يعني يقول أعطيك فلان حتى ولو كانت هي يعني لا تريد ليس لأنها لا تعرف مصلحتها لكن إذا بلغت وكبرت فعندئذ لا بد من استعمالها. البكر تستعمل والبالغ أو الأيم تستأذن لأن أصبحت كبيرة وهذه أيضا تزوجت وتطلقت وأصبحت أيضا تعرف ما لها وما عليها هذا يصلح لها أو لا يصلح لها لكن الصغيرة في الغالب لا تعرف المصلحة لا تعرف مصلحتها فربما هو يسعى إلى تزويجها صاحب ديانة وصاحب أمانة وصاحب خلق مثلا أو يستطيع يقوم بحقوقها ويصرفها فهذه يمكن يضحك عليها واحد يلعب عليها مراهقين مثلا وتظن أن هذا هو الأصلح لها ويكون من أصحاب المخدرات أو من أصحاب ضايع فقط. فهذه هذا معنى أن الإجبار ولاية الإجبار تكون للأب ولاية الإجبار تكون للأب فهل وصيه فيه مثله؟ هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى أن وصيه مثله لأنه يقوم مقامه فإذا زوج البنت الصغيرة التي عمرها 9 أو 10 أو 12 سنة ولم تبلغ لو أجبرها على شخص يرى أنه كفء لزواجها فهو يقوم مقام الأب. وبعضهم يقول هذا خاص بالأب بما في قلب الأب من الشفقة والعطف وكان لا يمكن أن يجبر ابنته إلا لما يراه أصلح بخلاف غيره. وهذا الذي يتوجه أنه ليس له أن يجبر ليس له ولاية الإجبار. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر يعني لا توصي في أنها أن فلان أو فلانة يقومون بالوصية لا ليس لها ذلك. ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد لأن أصلا ما له على الولاية فقال وصيك يا فلان على فلان طيب هو أصلا ما عنده ولاية هذا بالغ عاقل رشيد مثلا فهذه تكون النصائح الوصايا من باب ايش؟ من باب النصيحة، يعني كانت تنصح له وكانت ترشده وتدله، هذا هو. يعني زي لا وصيك على فلان، بس أما أن يصير وصي عليه يتصرف في الأموال ومن عمل الأشياء التي يستطيع يريد التصرف فيها وهو بالغ رشيد، هذا ليس له. قال ولا ليس ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد لعدم ولاية الموصي نفسه حال الحياة أبوه لأنه بالغ. قال في الشرح وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال للجد ولاية على ابن ابنه وإن سهل، يعني حتى ولو كان الابن ابن ابنه هذا بالغا عاقلا كأنه يقول له عليه ولاية. والصحيح يعني إذا كان قاصرا فله ولاية، إن لم يكن قاصرا فليس له ولاية حتى الأب نفسه، إذا صار الولد بالغ عاقل ليس له ولاية عليه، ليس له ولاية عليه. الأخذ كونه يجوز أن يأخذ من ماله يتملك هذا باب آخر، هذا باب آخر، لكن الولاية كولاية بعد بلوغه الرشد ما ما ما له ما له الولاية عليه، ليس له الولاية عليه، بمعنى إيش؟ لا يستطيع أن يجبرك في عقود أو في أمور ما يستطيع أن يجبرك فيها، لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه، ويقول إلا هذا يعني لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه، ليس لأن المال ما هو له أصلا، ها المال الآن ما هو له، إذا انتقل إلى الورثة فالمال ما صار له أصلا. ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل، فإذا تصرف في غيره كان تصرف فضولي لا يصح هذا التصرف ولا وهو مردود عليه. وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهة الموصى به فيها قال لم يضمنه لمصادفة الصرف في مكان استحقاق، ها في مكان يعني واحد يعني فضولي يسمونه هذا تصرف الفضولي، فعرف ان هذا الشخص اوصى مثلا هذا المال انه يتصدق به مثلا يتصدق به في كذا وكذا وكذا، فقام مد يد عليه وصدقه في نفس الاشياء التي اوصى بها الموصي، هل يضمن؟ قال لا يضمن، لكن تصرفه هذا ها مراقبا عليه هو يعني يعتبر افتيات، يعتبر افتيات لانه ما له حق اصلا، ما له حق ان يفعل هذا، لكنه كونه وقع موقعه الذي اراده الموصي في هذه الحاله لا نضمنه، لا نضمنه. ليش؟ لان لو كان في غير موقعه ضمنه، اما اذا كان في نفس الباب فلا يضمن. واذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت او اعطه او تصدق به على ما شئت لم يجوز له أخذه، ما يتملكه حتى قال أهل العلم ولو كان محتاج، لأنه في هذه الحالة لا يسلم من لا يسلم من الكلام، لا يسلم من كلام الناس ولا يسلم عرضه، لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال، فإذا وكل فلا يأخذ، ولا دفعه إلى أقاربه يعني أقارب الموصى إليه الوارثين ولو كانوا فقراء نص عليه لأنه متهم في حقه، والذي يظهر والله أعلم أنه يصح، يعني هو قال ضعه حيث شيء أو قال ضعه في الفقراء، ضعه في الفقراء فنظر إلى أن من أقاربه هو أخو أو أخته فقراء، هؤلاء فقراء وإذا أعطاهم فإنه يعطيهم على قدر حاجتهم ليس تقديما لحاجتهم على حاجة غيرهم، بل قد يكون فقرهم أشد من غيرهم، فإذا أعطاهم هل يكون وقع موقع الوصية ولا ما يكون وقع موقع الوصية، والمقصود هو الإيصال إلى من؟ إلى الفقراء أو المحتاجين، ولا إلى ورثة الموصي نص عليه لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. والصحيح أنه لو كان أحد هؤلاء الورثة فقيرا أو عليه دين وأراد من هذا الثلث أن يصب بين هذا الولد مثلا أو هذه البنت ممن هم أولاد الموصي، هذا مقصوده. فالصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لأن الآن الوصي خرج الأجر خرج. والدليل على هذا الصحابي الذي جاء بماله ووضعه على أنه قربة، فجاء المحتاج ولده فأخذه، فجاء الشكوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك له ما أخذ ولكما أنفقت ونويت. ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم حضر موته، حضر موته ولا وصية، ولا وصية له بأن لم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم من المسلمين أن يحتسب يعني ويأخذ مثلا تركته التي معه يكون يخشى عليها من الضياع، ثم يتصرف فيها لما هو أصح، يتقي الله سبحانه وتعالى، لا يستولي عليها ويأكلها، وإنما يعمل فيها الأصلح، كما يكون يتسارع تصادف مثل أصحاب الثلاجات التي مثلا لو مات صاحب الثلاجة وصعب الوصول إلى أهله وفيها خضار وفيها فواكه، فلا يمنع أنه تسحب وتباع ويخفض ثمنها حتى يعني يعرف الورثة وتدفع إليهم، لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم وفي تركه إتلاف، وقد نهي عن الإتلاف، عن إتلاف المال، وأيضا تجهيزه منها إن كانت موجودة، يعني من التركة يجهز هذا الميت، لأن هو من الفروض، يعني من فروض الكفاية ومن الأمور التي لا بد منها مما يتعلق بعين التركة، أن تجهز مثلا إذا كان الحفر له والدفن والكفن كلها تحتاج إلى أن تشترى، فلا يمنع عندها تشترى من هذا المال. وإلا جهزه ما إذا كان ما عنده شيء، ماذا قال؟ جهزه من عندك، وإن أراد به الأجر والثواب فله أجره وثوابه، وإن أراد الاحتساب أن يرجع به على الورثة فله ذلك على التركة حيث وجدت أو على من تلزمه نفقته غير الزوج، غير الزوج، لأنه في حال انتهت الحياة في الفرقة، فيرجع إلى أولياء المرأة ولا يرجع إلى الزوج إن لم تكن له تركة. وإن والرجوع، لأنه قال إن والرجوع يقول بهذا الشرط، أما إذا كان متبرعا ثم بعد ذلك قال أنا صويت فيما بعد يريد الرجوع وهو كان متبرعا فليس له ذلك، لأنه يعني متبرع، وفي هذا الحالة لا يلزم الورثة، ولأن يمتنع الناس من فعله مع الحاجة. يعني إيش مقصوده في هذا؟ مقصوده في هذا أنه متى جهز إنسان وله تركة وناويا الرجوع فله أن يرجع، ليس لأنه يقول يخشى أن الناس لو تركوا هذا الباب فإن الناس لا يتدافنون ولا يقومون بحق بعضهم ويؤدون فرض الكفاية الذي عليهم فيتركونه، يقول أنا أخسر وأدفع وقد يكون المال شحيح كما هو أحيانا معروف، ففي هذا الحال شو يسوي؟ يعني ينوي الرجوع، إن رجع إن كان له مال وأراد الرجوع فله ذلك. قال إنما قلنا هذا حتى يتدافن الناس وحتى لا يترك الناس يمتنعون من فعل الخير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزقنا علما نافعا والعمل الصالح والفقه في دين الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد